إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من أجل الطاعات وأعظم المنح أن يرزق الله جل وعلا العبد قلبا منيبا لا يعرف إلا الله، لا يعرف إلا الله تبارك وتعالى إلها وربا يألهه ويرجوه ويخافه منيبا إليه، فيه من الخشوع والخضوع ما يغربه إلى الله جل وعلا. وهذا القلب عباد الله هو الذي ينفع عند الله جل وعلا، وهو القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا القلب عباد الله يجب أن يمتلئ بمحبة الله جل وعلا ويرضى بالله ربا وإلها وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا وبهذا الإسلام دينا. قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه ومن حضر من خلقه أننا نشهد أن لا إله إلا الله، وأننا راضون كل الرضا به ربا وإلها. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وإجلالك وعظمتك وخشيتك في الغيب والشهادة، ونشهد الله أننا راضون بهذا الإسلام دينا نحيا عليه ونموت عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم عباد الله، ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي أنه نبينا ورسولنا العظيم، هو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم عليه الصلاة والسلام. قال أبو مهيبة: دخل إلى المغبرة عليه الصلاة والسلام مستغفرا لأهل البقيع ثم خرج، فقال لنا: ولدت لو لقيت إخواني يعنينا ويعنيكم عليه الصلاة والسلام، يعنينا ويعني هذه الأوجاه المتوضية، ولدت لو لقيت إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إنما إخواني سيأتون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني، وأنا إلى رضاه أشد شوقا. اللهم فرح قلب نبينا بنا إذا لقينا عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، محبة الله جل وعلا والقرب منه والأنس به والفرح به جل وعلا، هذا الباب من وفق إليه وفق إلى الخير كله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن استانس بالله استوحش من خلقه، ومن لم تانس قلبه بالله ولم تقر عينه بالله والعياذ بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، وتشعب قلبه في الأوادي، وكان أمره فرطا. نعم عباد الله، الأنس بالله والفرح به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مساكين أهل الغفلة وأهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى بها يا أبا العباس؟ قال: الأنس بالله والخلوة به ومناجاته في ظلام الليل. وقال مالك بن دينار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بأعظم من ذكر الله. وقال غيره كابن عباس رضي الله عنه: والله إنها لتمر بقلبي أوقات أقول فيها لو أن أهل الجنات في مثلها فوالله إنهم لفي نعيم. هؤلاء الناس عباد الله اختارهم الله واصطفاهم وأعطاهم هذه الميزة، وهي الأنس بالله جل وعلا، بحيث يكون الله جل وعلا محبوبه لا قبله ولا بعده. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن قام قام لله، وإن فعل شيئا فإنما يفعله لله، فهو بالله ولله ومع الله. هؤلاء هم أصحاب السعادات وأصحاب الفرح وأصحاب السرور، هم أسر الناس قلوبا وأشرح الناس صدورا وأنعمهم بالا وأصفاهم نيات وأغدرهم دمعة وأهدأهم جوارحا. نعم عباد الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القلب فقر ذاتي لا يملأه إلا محبة الله جل وعلا، ولا ألذ ولا أغرب ولا أذكى ولا أطيب ولا أسر ولا أشرح لقلب العبد المؤمن من محبة الله جل وعلا. يا أخي اجعل محبة الله في قلبك، ليس قبلها شيء ولا بعدها شيء. والله الذي لا إله غيره، إن من أحب شيئا غير الله جل وعلا عذب به في دنياه أيما عذاب. وانظر في الناس، فإن من الناس من يبتلى بمحبة التجارة حبا عظيما فيتفرغ عليه قلبه. وقد قال أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قالوا: وما تفرقة القلب يا أبو الدرداء؟ قال: أن يجعل لي مال في كل وادي. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن من الناس من يميل قلبه إلى التجارة والإمارة بحيث يتعلق قلبه فيها. فيقول الله جل وعلا للملك أو للملك: اصرفه عنهما فإني أحبه، ولو فتحت له هذين البابين فتحت له باب إلى النار، فاصرفه عنهما. قال ابن مسعود: فيصرف عنهما فيقول في نفسه: لما صرفت عن ذلك؟ وما يدري أن المولى جل وعلا يسير له أموره من حيث لا يشعر. وقد قال ابن القيم رحمه الله: لو كشف للعبد الحجب، وكيف أن الله يدبر له أموره، لذاب قلبه محبة لله جل وعلا. الله أرحم بك من أمك وأبيك. لكن المهم أن يكون قلبك خالصا لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما خلق القلب لأجل محبة الله جل وعلا والأنس به. نعم عباد الله، الأنس بالله تبارك وتعالى يمنعك عنه ثمانية أمراض، إذا جاءت كلها أو بعضها أو جزءا منها مرض القلب. فلم تنظر لا بالمحبة التامة ولا بالخضوع ولا بالخشوع ولا بالأنس ولا باللذة، لا في العبادات ولا في غيرها. وهذه الأمراض أول الشرك، ثم الحقد والحسد والبخل والكبر وحب الرياسة وحب الشهرة والرياء. هذه ثمانية أمراض إذا تغلغلت في قلب عبد وآثرها كان بعده عن الله جل وعلا بحسب ما في قلبه، والعياذ بالله. ولذلك ولى الخوف من قلوب كثير من الناس، وولى الخشوع من قلوب كثير من الناس في صلواتهم وفي صيامهم وفي أذكارهم، بحيث تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والأربعة لا يخرج من عينه ولو مثل الذبابة أنسا بالله جل وعلا وفرحا به. نعم عباد الله، والأنس بالله من أراده فلا بد أن يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى الرضا عن الله، أن ترضى عن الله في كل ما يفعله فيك، كان بلاء أو نعمة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فترضى عن الله في كل ما يفعله، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الصدق مع الله جل وعلا، فإن الكذب على الله جل وعلا ليس كالكذب على غيره. ومن الناس والعياذ بالله من يكذب على الله في قوله وفي فعله، تزعم حب الإله وأنت تعصاه، لعمري إن ذاك في القياس لشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والله الذي لا إله غيره، إن من الإخوان والأصدقاء من يحب أخاه حبا ذميما حتى يصل به إلى مرحلة العشق، فيتعذب عذابا بحيث إذا غضب منه أخوه أو صاحبه ربما لم ينم الليل، ربما آلمته المعدة مرض. وهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام: من أحب شيئا غير الله عذب به. وكذلك في محبة التجارة والأموال وغيرها، والعياذ بالله. والثالث عباد الله اليقين عن الله جل وعلا، بحيث توقن بأن كل شيء من عند الله، ويمتلئ قلبك محبة وتعظيما لله جل وعلا. وفي الصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والرابع عباد الله بعد الصدق مع الله جل وعلا واليقين والرضا عن الله جل وعلا، الغيرة على دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يتمعر وجهه إذا صار للدين شيء أو تكلم في أهله أو انتقص من النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنته. فهذه أربعة أمور، من طبقها وعملها وصل إلى الأنس بالله وكان عيشه أطيب العيش، ليس مثله لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا المترفين، وناله من الثمرات في الأنس بالله جل وعلا ثمارا عظيمة، من أعظمها سعة القلب وانشراحه ولو كان فقيرا. الثاني حلول البركة في ماله ولده وفي جسده وفي سمعه وفي بصره. والثالث تسخير الناس له بحيث يخدمونه كما يخدمون آباءهم. والرابع محبة الناس له، وهذا دليل على محبة الله له بأن وضع له القبول في الأرض، وكذلك يرزق القناعة بما هو فيه، كان في علية القوم أم في آخرين. وكذلك عباد الله يرزق حب الخلوة بالله جل وعلا. ومن الثمرات أيضا عباد الله يرزق رقة القلب وسيلان الدمعة، ويرزق بعد ذلك أنه يكون في خلوته أعظم مما هو في جلوته، وتكون العبادات عليه خفيفة جدا، الصيام خفيف والصلاة خفيفة. وهذه الآثار إن لم تجدها في ذاتك فاعلم أن الباب مغلق. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا قلوبكم في ثلاث، عند حلاوة الذكر وفي الصلاة وفي الخلوة بالله في الليل، فإن لم تجد قلبك يخجع ولا يلين ولا يرق فاعلم أن الباب مغلق. أسأل الله جل وعلا العافية والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. نعم عباد الله، هذا الباب باب الأنس بالله جل وعلا والفرح به، باب يريح القلب ولا يذهب قلبك خلف دنيا ولا غير ذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة يبحث عنها الناس كلهم، يبحث عنها العالم كله، وهي موجودة مع الله. أغلق الله جل وعلا الطريق في باب السعادات من كل طريق إلا الطريق إليه، فقال الله جل وعلا: ففروا إلى الله. نعم عباد الله، الفرار إلى الله والإقبال عليه والذهاب إليه جل وعلا. قم في الليل يا أخي، وقل كما كان يقول بعض السلف: إلى أين يهرب العبد إلا إلى مولاه يا مولى الموالي، اللهم ردني إليك ردا جميلا. قم في الليل يا أخي ونادي ملك الملوك، قل اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد على الظمأ. قم في الليل يا أخي ونادي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، خل الناس في لهوهم وخل الناس في لهوهم، استمتع بحياتك، استمتع بليلك، إنس بالله جل وعلا، إياك وما يشعب عليك قلبك، كل ما ألم قلبك أو شتته فاتركه قبل أن تذهب والعياذ بالله إلى تلك اللحود لا أنيس ولا جليس. قال ابن القيم رحمه الله: من استأنس بالله في الدنيا كان الله أنيسه في اللحود، الله أكبر. وكان الله أنيسك في أرض المحشر، وكان الله معك في كل وقت. وإذا دخلت جنات النعيم آلتك الله بتلك اللذة في الكلام، فيقول لك وأنت في جنات النعيم يحادثك محادثة: عبدي أتذكر يوم كذا وكذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ فيا بجنة في الأسماع والأبصار وأنت تسمع كلام الجبار، ذلكم الكلام الذي لا للإمام إذا صلى بنا وقرأ آيات وبكى يبكي المسجد معه، لأنه كلام الله يترنم به بشر من البشر. فما بالك إذا كلمك رب البشر: عبدي إني قد رضيت عنك فاطلب ما تريد. الله أكبر. نعم عباد الله، أناس سبقونا في الطريق إلى الله، استأنسوا بالله وفازوا بالسعادات. كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام، فيطلب منه الصحابة أن يواصلوا مثله، فقال لكم: لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال ابن القيم: ليس حسيا طعاما شرابا، إنما يأنس بالله جل وعلا فينشغل عن طعامه وشرابه. قال بعض السلف: والله لقد أحببت الله جل وعلا حبا قطع عني لذة الطعام والشراب، فلا أجد لذة حتى في الأكل وفي الشراب. نعم عباد الله. يقول ابن بشار رحمه الله: خرجنا مع إبراهيم بن أدهم وعبد العزيز وغيرهم إلى الإسكندرية، وبينما نحن في الطريق مررنا بنهر يقال له نهر الأردن، فذهب عبد العزيز ومعه كسر من الخبز فبلها في المواكلة، فذهب إبراهيم بن أدهم ودخل في النهر إلى ركبتيه فشرب بكفيه، ثم أتى واستلغى على ظهره. قال: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. قال: فقلت له إنهم أرادوا الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. قال: فنظر إليه قال: من أين لك هذا الكلام؟ يعني تعجبا. وإبراهيم الأدهم كان من الصالحين، قال بعضهم: كنا معه في البحر في السفينة فارتج البحر وتلاطمت الأمواج، ظهر أهل السفينة يدعون الله: النجا النجا، وهو ساكت لا يتكلم. فعاتبه ربان السفينة: ادعوا الله معنا. قال: فذهب إلى حرف السفينة ونظر البحر يلطم بعضه بعضا في الليل، قال: اللهم إنك أريتنا الليلة غضبك وقوتك فأرنا اللهم لطفك ورحمتك. قال: فهدى البحر. هؤلاء هم الصالحون عباد الله. يقول القاسم بن محمد رحمه الله وهم فقهاء المدينة: خرجنا مع عبد الله بن المبارك في سفر، فكنت أقول في نفسي: لماذا يحب الناس كلهم هذا الرجل واشتهر فيهم هذه الشهرة العظيمة؟ أي ابن المبارك، وقد قال فيه الأئمة: فاز ابن المبارك في كل أبواب الخير، ولم يبقى له إلا أن يكون صحابيا. رحمه الله كان مشهورا جدا في كل أبواب الخير. فقلت في نفسي: لماذا تفوق علينا؟ إن كان يصلي فنحن نصلي، وإن كان يجاهد فنحن نجاهد، وإذا كان يطلب علم فنحن نطلب علم. قال: فلما كنا في ليلة في سفر بثنا في مكان وأوغدنا السراج وكنا حوله، فانطفأ السراج فجأة، فقام أحدنا يأخذه ليسكب فيه الزيت ليضيء، فتأخر ثم أتى، فلما أضاء السراج أول ما نظرت إلى وجه ابن المبارك فرأيت دموعه تقطر من لحيته، فقلت في نفسي: الرجل أظلمت الغرفة فتذكر يوم القيامة فخشي من ذلك فبكى. فقلت في نفسي: فاز علينا بخشيته وخوفه من الله. رحمهم الله رحمة واسعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدخل إلى سجن الإسكندرية مظلوما، وهو إمام الدنيا رحمه الله، فحزن عليه أصحابه فأرسل لهم رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. إخواني أبلغكم والله العظيم الذي لا إله إلا هو، إنني في نعيم وحبور وسرور، لا يخطر لي على بال أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي، فسجني خلوة مع ربي، وقتني شهادة، ونفي سياحة، وعلمي في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا في نعيم لا يخطر لي في بال. نعم عباد الله، قال ابن القيم: فرأيته في السجن في أشد أنواع النعيم رحمه الله، وقرأ 80 مصحفا في السجن، ومات في 80 رحمه الله عند قول الله، وكان رأسه على فخذ أخيه: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد عند مليك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقضى نحبه وولى إلى الله. الإمام أحمد رحمه الله، وما أدراكم الإمام أحمد، شيخ الإسلام حقا وصدقا وعدلا، بلغ به من قوة الإيمان، ضرب أمامه اثنان رؤوسهم على أن يقول القرآن مخلوق، فأدخل مقيدا، فعرف أن عنقه سيضرب، فلما دخل وكان ابن أبي دؤاد موجودا الخبيث زعيم الحارثة والذي ألب الإمام أمير المؤمنين أن يقتل الإمام أحمد، فلما دخل نظر فوجد أبا عبد الرحمن الشافعي وهو من العلماء، فنظر إليه قال: ماذا يقول الإمام الشافعي في المسح الخفين؟ فبات قلب، فقال ابن أبي دؤاد: انظر إلى هذا الرجل يسعى على الفقه وهو مقدم إلى القتل. فقال المأمون أو غيره من الأئمة أمير المؤمنين: يا أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، ناظر هذا الرجل في مسألة القول بخلق القرآن. قال: لا أعرفه من أهل العلم حتى أناظره. فكبته كبتا يقين، وأدخل غيره فثبت، فقال: لا تخاف. قال: والله ولا مثقال ذرة. نعم عباد الله، آنسوا بالله جل وعلا، فثبتت قلوبهم وارتفعوا عند الله جل وعلا. ونحن اليوم نعاني من قسوة القلوب وضعفها، وما ذاك إلا بسبب كثرة النوم، وكثرة السهر، وكثرة الثرثرة، وكثرة الكلام، وكثرة الأكل، وحدث ولا حرج، ودخلنا من الغل والبخل والحقد والحسد في باب الأراضي وفي باب الأموال وفي أبواب كثيرة، حتى ضاع علينا كثير من إيماننا وخشوعنا وتقوانا. فاللهم نسألك أن تصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم يسرنا ليسرى وجنبنا العسرى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم من أرادنا أو ببلادنا كيدا أو سوءا فرد كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل الدائرة عليه. اللهم أصلح لنا أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه. اللهم أصلح لنا بلادنا، اللهم أصلح لنا بلادنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.